الطيب الفقري رفيق المشاوير، يبشر بعلم لا نصاني سره، لهبة ظروفي سوات المعاصير، تسلم واقيفه لله دره. يا حضر تأكد إنه حضر خير، ما هو هذاك الله يكافيك شره، هذاك نفسية رخامة وتقصير، ولجيته بموضوع لازم يفره، يبيع حتى أبوه لجل الدنانير، وأخوه لو بيده يضره يضره مهايطي. صبرك بصير وصير، تقول يمكن يصنع بيوم ذرة، عندي عقاراتي وعندي هوامير، ولو تتبعه ما له مع الطيب جره، ديوان ديكورات ما بها مسايير، ما فيها غير أهل الردى مستقرة، والتجربة تعطيك رؤية وتصوير، ونول افتكره رفيقة المسرة، يبيني أمدح حضرته في التعابير، وهو قسم بالله مدحها مضرة. ما انت برفيقي دام عرفك مخاسير، الرجل يبقى حر والنفس حرة، أنا خوي الطيبين المناعير، وذاك البسيط اللي بساطته درة، لجيت بلقالي معزة وتقدير، والرحت ما يكثر بي الهرج مرة، لبحت سري يصبح السر في بير، ونستر وجاعه ولا بيح سره، يضيق لا من قلت له ماني بخير، ويزعل علي ويلومني ويتشره، يقضب يديني لين نلقى تياسير، ولا يفرح إلا راس همي يكره، لخطيت وجه لي نصيحة وتحذير، ويعيدها مرة ومرة ومرة، هذا الرفيق اللي يسوق التباشير، ما هو هذاك الله يكافيك شره.